بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الليلة الماضية اقتراحا بأن نقرأ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنها تفسير، لأنه جعلها مبنية على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن حيث إن فيها فوائد جمة رأينا مشاورتكم في ذلك، واتفقتم بالإجماع الإشاري والقول والسكوت على أنكم موافقون، ومن ثم قررناها مستعينين بالله عز وجل، ونسأل الله يوفقنا لفهمها وللقول الصواب فيها. النسخ في الواقع متعددة، فيها النسخة في الفتاوي وفيها نسخ مفردة متعددة. أنا عندي الآن معي اثنتان وعندي واحدة في البيت، فإذا كانت النسخ واحدة فيمكن يشكل علينا بعض الشيء من جهة التصحيح، وإذا أمكن تعدد النسخ فهو أولى من أجل التصحيح. فاللي عندي الآن هذه الناشر مكتبة أنصار السنة المحمدية لصاحبها محمد موسى خليل، راجعه وعلق عليه محمد بن عبد الله السمان، هذه واحدة. والثانية دار الكاتب العربي، دار الكاتب، أنا عندي دار الكاتب العربي، ال كاف ألف تاء باء، هذا الكاتب ولا الكتاب؟ طيب الكاتب العربي. في أظن نسخة وزناها قريبا من الهيئات، إيه هذه الحمد لله. إذن عندنا الآن أربع نسخ، وهي مستقلة يعني زين. طيب إذن الحمد لله. ما من عنده سياسة الشرعية هذه اللي حقت الكاتب العربي؟ دار الكاتب العربي فقط، ما قال مصر ولا نعم، ما ذكر محقق لكن عليها حواس، عليها حواس كثيرة يعني. نعتمد هذه تكون معي و... أنت معك شيء؟ أعطيك هذه وتراها عارية مضمونة مضمونة مضمونة كذا. يلا نشوف إن شاء الله تعالى الدرب أمامنا. والقارئ خالد المزيني كالعادة. أخشى أنك ما تلقى فيها غلط إن شاء الله، إن وجدت كل حادث حديث، كان خطك زين يقرأ فلا بأس، إن كان مهم زين لا صح، بس حط نقطة على الهامش وصحيح إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو قلت في هذه الليلة نبدأ. أما بعد، فإن شيخنا حفظه الله تعالى لما فرغ من تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكان كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية مبنيا على هذه الآية والتي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقد رأى حفظه الله تعالى قراءة هذا الكتاب في درس التفسير، فيقول القارئ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ قراءته. الليلة كم التاريخ؟ الليلة السادسة الجمعة. فقد بدأ بقراءته في ليلة الجمعة الموافق السادس من شهر جماد الثانية من عام في ليلة الجمعة السادس من جماد الثانية من عام 1414. فقال شيخ الإسلام: لماذا قلنا السادس ولم نقل الموافق؟ لأنه هو السادس، ثم يقول الموافق للشهر الثاني الفرنجي، فهو أساس، فلا حاجة نقول الموافق، بل هو نفسه السادس من شهر جمادى الثانية. نعم. فقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لا، المطابق للآية هذه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. حطها بين قوسين، حطوا عليها خاء يعني نسخة. وليعلم الله من المهم موجودة فهو الصواب. نعم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هما سلطانان، السلطان الأول ما جمع العلم والقلم، والثاني ما جمع القدرة والسيف. فالأول للهداية والثاني للانتصار. الأول الذي هو العلم والقلم للهداية، لأن العلم يقرأ ويكتب، والثاني للنصرة والتعزير، لأن القدرة مع السلاح يكون بها النصرة والتعزير يعني التقوية. وليس المراد بالتعزير هنا التأديب، بل المراد التقوية لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص شهادة خالصة. طيب، أنا قلت للتعزير والظاهر أنها غلط النصرة، مش عندكم أنتم تعزيز بالزاي؟ إذن التعزيز من العزة. نعم. شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز. خلاصة، خلاص الذهب الإبريز. شهادة، شهادة مش بعدها خالص. سم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز. صح، هذا صح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشهادة يقول شهادة. ما بهو يشطب على الوهم. شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية. لا. الآيات النبوية كلها بعدين في أشكال السياسة الإلهية، يعني ما جاءت من عند الله، والإنابة النبوية يعني فيها أشكال، لأن الإنابة عبادة. وعندكم الآيات، لا عندكم الإيانة، وعند محمد الآيات. والإيادة في شهور الإيالة، الإيالة من آل يقول وما زال فيها إشكال. لو قال الرعاية النبوية بس ما نتعاد أن نعد شيء ما ما ما وجد في النساء. على كل حال المعنى فيما أظهر الله أعلم أن المراد الرعاية النبوية، يعني رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السياسة الشرعية التي من الإله عز وجل. نعم. أقول أنا أظن والله أعلم أن الرعاية يعني رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وكيف رعاها من أجل أن يتأسى به الرعاة بعده. نعم لا لا تكتب بالله كل لعلها الرعاية. فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: إن الله يرضى لكم ثلاثة. ثبت من غير وجه، من غير وجه في صحيح مسلم ما يخ... طيب نحط نجعلوها نصحة فيما ثبت في صحيح مسلم. نعم كيف طبعت عندكم هذا بالهامش فتاوي على كل حال هو عمم قال من أوجب الله نصحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا ثلاثة وعندكم في الألف هذا المعروف. نعم ها بس عندنا مؤنث بتاء التأنيث لأنتم تقولون ثلاثا التركي. صحيح ثلاثة هذا المعروف. نعم. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى: الرسالة طيب على آية الأمراء هين العناوين عندكم الرسالة طيب نسخة اي وهو كذا ها هو عندنا ست نسخ ها طيب هذا الآن الأخ خالد يقرأ نسخته ما احتاج والأخ علي نسخته أيضا وأنا نسخته وخالد بن نشار نسخته هذه كم دي أربع الفتاوى السلفية من اللي ما سلفية طيب عبد الرزاق نعم أيوة ها ايش لا لا لا لو هي نفسها ما تذكرها طيب الفتاوى خزرج زين خلاص ها عندي دار الأرقام مع أهلها يا خالد. نعم. وهذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي لا المعنى واحد. وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور. إذن يظهر أن آيتين أجود من آية الأمور لأنه يعني قال نزلت الآية الأولى وعلى هذا فلا بد أن نكتبها نسخة آيتين. نعم. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية إيه فإذا إيش فإذا ما هذه ما يحتاج إلى تردون إن وإذا معناه واحد. فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا عندي الخالق إيش الخالق زاد نقطة مثل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعل ولاة الأمور وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. نعم. ورسوله. طيب لأن ذلك من طاعة الله ورسوله كذا مكرر مرتين. نعم من طاعة الله ورسوله. أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. نعم. ها وهي إيه فإن لم يفعلوا ولاة الأمور لا تردون أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذ لا كما أمر الله ورسوله حطوا. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. إيش؟ ولا ذكر الآية؟ ها؟ والله طيب يعني منا بدل التعاون على التقوى وأعين على البر والتقوى كذا؟ ها؟ إلا عندك أنت تقول وأعين على البر والتقوى ولا يعاوننا إيه بدل الآية. طيب نسخة. نعم اي يعني انتم تذكرون آية ونحن نذكر ما عندكم. وأعينوا على البر والتقوى. وش بعد ولا يعانون؟ ها؟ رأيكم يا شيخ إذا صحح هل أقرأ مصحح أو ما أقرأه؟ إيش؟ إذا صحح الشيء هل أقرأ مصحح؟ لا ما يخالف معروف يعني خصوصا ليكون بدل. نعم. استعمال الفصل الأول استعمال أصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ إيه؟ لكن قبل هذا قبل أداء الأمانات وفيه بابان، الباب الأول الولايات، أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية وفيه أربعة فصول. ليس من كلام الشيخ. ها؟ ليس من كلام الشيخ. هذه؟ هي. تقسيم الأبواب والفصول مو معهود. ليش مو لأنه ليس موجود في الفتاوى. عندكم والولايات الصالحة وش بعدها؟ والولاية الصالحة فصل أما أداء الأمانات زين طيب لكن من عند الأخ خالد؟ لا من عندي، أنا عندي القسم الأول أداء الأمانات وفيه بابان، الباب الأول والولايات، وأما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهم الولايات وهو كان سبب نزول الآية وفيه أربعة فصول. طيب ولا ما قريت حسب ما فهمت أحسن الله إليكم بأن العناوين لا تقرأ. لا لأن هذه ضروري التقسيم، هذا ما هي مو عنوان، هذه فيها أربعة أسطر. سم لا تكفي اللي عنده فصل. فأما أداء الأمانات القسم الأول أداء الأمانات وفيه بابان، الباب الأول والولايات. أما الباب الأول والولايات. لا الولايات ما بهو الباب الأول الولايات. أما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهما من هنا عندك أداء الأمانات عندك أي هذه. أما أداء الأمانات ففيه نوعان أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية وفيه أربعة فصول. الفصل الأول صح. الفصل الأول استعمال الأصلح. اي توليه نسخ، لان استعمال بمعنى توليه. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وتسلم مفاتيح الكعبه من بني شيبه طلبها منه العباس ليجمع له بين سقايه الحاج وسدانه البيت، فانزل الله هذه الايه بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، فيجب على فدفع يعني بدل بدفع نسخة. نعم. فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. هذه الآية. فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه. بدل قلد في الأول يعني والمؤمنين الأولى نحط المؤمنين نحط صح والمؤمنين الرواية تختلف عنهم. أنتم عندكم مؤمنين ولا لا؟ من تولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية: من ولى رجلا عملا. نعم. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان. وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه ما يخالف. وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم في صحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. وقال عمر الظاهر أنها الصواب عندها من قول عمر لابن عمر يعني لابنه هو، كأنه يريد أن يطيب قلبه وأنه لن يوله لأنه يجد من هو أقوى منه بالعمل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين، وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين. هذا الحديث وهذا الأثر يدل على عظم المسؤولية في الولاية العامة والولاية الخاصة، وأنه يجب على ولي الأمر الولاية العامة أن لا يوظف إلا من هو أصلح في ذلك العمل بعينه. وقد يكون الإنسان صالحا في هذا العمل بعينه وغير صالح في عمل آخر، فيجب أن يولى في كل عمل من هو أصلح منه. وكذلك في الولايات الخاصة، حتى في الولايات الخاصة كمدير المدرسة وغيره، بل لو شئنا لقلنا حتى في رعاية الإنسان لأهله إذا أراد أن يوصي على أولاده الصغار يختار من أولاده من هو أصلح، لا يختار الكبير مثل لأنه أكبر، يختار الأصلح. قد يكون الصغير من الأولاد أصلح من هو فوقه. تلك أمة قد خلت. نعم. وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأنصار من الأمراء الذين هم نواب للسلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر والصغار والكبار. الصغار عندكم الصغار والكبار ولا بهواهم؟ يظل عندي أحسن. ومقدم العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك. الشادين عندي يقول الجامع للشيء من علم وأدب ومال. الشادي يعني الجامع. شادي عندك بتشيد الدال؟ ما شدت عندك؟ بالتشديد لا أنا أتراجع تراجع إن شاء الله أو تخليها عن الأخوان. وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد والمعلمين طيب لا هو الأمير واحد لكن أمراء الحاج يعني باعتبار السنوات. وأمير الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. الدهاقين سم الدهاقين لماذا بالياء يا شيخ؟ لأن جمع تكسير جمع دهقان. الشيخ في هذه الجملة رحمه الله يرى أنه يجب على الوالي الأكبر والأصغر أن يولي على العمل أصلح من يكون قائما أصلح من يكون قائما بهذا العمل، وهذا هو مقتضى الأمانة. أما أن يولي قريبا لقريبه أو شريفا لشرفه أو من معه شهادة دكتوراه وما أشبهها وهو إما غير أمين وإما غير ناصح في العمل فهذا لا يجوز. وحتى لو قال أنا لا أستطيع أن أعرف الناس بسيماهم والشهادات هذه مقربة نقول نعم، لكن إذا رأيت أنه ليس بصالح ولا مصلح وجب عزله وإقامة من هو أصلح منه، وإلا فقد يقول القائل أنا لا أعرف الناس بسيماهم والشهادات هذه مقربة لكفاءة الإنسان. نقول قد يكون هذا عذرا، ولكن إذا وجدنا أن هذا الإنسان غير كف إما في أمانته وإما في نصحه في العمل فإنه يجب أن يعزل وأن يبدل بخير منه، لأن هذا مقتضى الولاية، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء يعزلون من لا يصلح. وقد طبق عمر رضي الله عنه هذه القاعدة في الخلافة، خاف من معرة التبعة بعد موته فلم يعين شخصا معين، إلا أنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت الأمر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولكن يعني لم يكن موجودا قد توفي. واستند عمر في هذا قول أمين هذه الأمة، وهذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمينه، فلم يعين شخصا ولم يجعل لأحد من أقاربه فيها شيئا، حتى عبد الله بن عمر على دينه وأمانته لم يجعل له شيئا من ذلك، إنما أرضاه بأن يجعله مراقبا فقط. وهذا هو مقتضى الأمانة، لأن الإنسان سيطالب في ولايته ورعايته حيا وميتا. والشيخ رحمه الله في هذه الجملة ذكر الصغار والكبار من السلطان إلى عرفاء القبائل والحدادين البوابون عن الحصون وما أشبه ذلك. نعم نعم يرد عليهم بأن هذه تهمة أصلها من الرافضة، وإلا فأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا شك أنه خليفة الراشد رأى أن هذا أصلح وأجمع للأمة ففعل، أشد ما نقول فيه إنه اجتهد فأخطأ. أما أن نرميه بالمحاباة وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والذي جهز جيش العسرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لكن الرافضة يتشبثون بكل شيء فيطعنون في عثمان رضي الله عنه في مثل هذا. نعم. يجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا نعم موضع أحسن الموضع أحسن حتى نسخه أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب أو سبق في الطلب كذا ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيح بل يكون نسخة يعني معناها أن طلب الولاية سبب في منع من طلب الله الله المستعان بل يكون ذلك سبب الذين يطلبون الولاية في الانتخابات لا يقصدون أن يتولهم يقصدون أن يتولى الله أعلم بنياتهم لكن يقصدون أن يتولى حزبهم مثلا لأن هناك حزب مضاد فلو ترك الأحزاب الأخرى الضالة فإنه يحصل الفساد وهذا كقول يوسف للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم نعم نعم هو ذكره قال وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين نعم نعم إذا كان لغير غرض يعني صحيح فهو داخل يعني. نعم يخشى ولا إنسان ما هو كفر للإمامة مثلا يعرف أنه قد رشح لها أو تهيئ لها شخص ليس أهل الإمامة فيتقدم نعم وقلنا أن يعني ولي الأمر إذا لم يؤدي حقه أدينا حق الله له أدينا حقه الذي فرض الله علينا وسألنا الحق الذي لنا نعم نعم الثالث هذا لا بأس تقييد الولاية بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع لا بأس به وهذا جيد لأنه يفيد نعم هو أصله إذا لم يكن أمينا لا يجوز أن يولي من الأصل طيب هذه إذن هم لم يعني جعل الولاية مقيدة بسنوات هذا طيب حتى يختبر وينظر وكم من إنسان لا نظن به أنه أهل فيكون أهلا وكم من إنسان بالعكس نظنه أهلا فيكون غير أهل نظن هذا الرجل ملتزما ونظنه يقوم بالواجب فإذا به يعجز يكون ضعيفا فلا يستطيع أن يقوم بالواجب اي نعم نعم ان ليس هذا عقد تجاره هذا ولايه لكن يقدر باربع سنوات او ثلاث سنوات او خمس حسب ما تقتضيه المصلحه لكن المهم كل المهم ان لا يولى على المسلمين في عمل وفيهم من هو اصلح من هذا المولى هذا هو المهم بل ذلك سبب المنع فان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم